الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس القراءة والتعليق على نظم سلم الوصول في علم الوصول لعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، قرب لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بنور الدين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر ابن الجحيم صار، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. فبيننا جراج ميزانه ومخرج أو بقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكف بالنيران، والنار والجنة حق وهما جودتان فلا فناء لهما، وحظ خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حسبه. فذا له اللواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر، فذا له الشفاعة الحكم كما قد فصل الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل كبور على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل قضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل من العزم للعزم الهداة الفضلا، وثانيا يشفع في استفتاح للنعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام هاتوا على دين الهدى الهدى الإسلام، فأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد في صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. في نهر الحياة يطرحون فحمن إذا يحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئته ينبت في هيئته حب حميد السيد بحباته. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن به بها ولا تمار، فكل شيء في قضاء وقدر، الكل في أم الكتاب مصطفى، لا نوى ولا عدوى لا طير ولا أن قضى الله تعالى حولا، لا غول ولا هام ولا لا غول ولا بدونها، لا غول لا هام لا ولا صفر، لا غول لا هام لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن،